يوهم أن يدخل فيه الرداء المرقع أولى لأنه مخيط، ويوهم أن يخرج منه ما لو نسج قميص بدون أن يوصل بعضه ببعض، نسج أصلا مثل بعض الفنايل أظنها مسوجة على على الجسم. هذه يوهم هذا الكلام اللبس المخيط أن مثل هذا يخرج، وفعلا هذا هو الواقع الآن. ترى بعض الناس لابس فنيلة ما وصل بعضها ببعض وتقول له يا أخي هذا مخيط، حرام عليك لا تلبس. قال هذا ما هو مخيط، هذا ليس بمخيط، شوف ما فيه إخلاط أبد كذا ولا لا. ويسأل بعض الناس كثيرا عن الكمر هذا اللي فيه الخياط وعن الحذاء، يقول لي أن هذا خياط. شوف كيف. إذن الذي ينبغي لطالب العلم أن يستعمل في الألفاظ ما نطق به الشارع، لأنه أدل على المقصود وأوضح وأبين. فما هي الأشياء التي منع الشارع؟ القميص والعمائم والسراويل البرانس والخفاف. هذه ما تقول فيما لو تلفف بقميص يا عليان؟ كيف قميص؟ قميص له أكمام. هي فصلة على سطح حرام. نعم يا يحيى. فصل لكنه لم يلبسه، والرسول قال لا يلبس. أحسنت، تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس، وهذا لم يلبس، صح؟ أي نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فكان المسؤول عنه إجاب والجواب نفي. هل هذا من الفصاحة؟ طبعا ستكون من الفصاحة، ما يحتاج هذا، لكن لماذا؟ نقول لما كان ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبس أجاب بما لا يلبس، لأنه محصور خمسة فقط. هذا وجه ثاني. وجه آخر يقول إنه لما قال لا يلبس كذا فقد بين له ما يلبس، فكأن الجواب يقول يلبس ما سوى ذلك. إذن أجاب بالإجابة. في وجه ثالث بلاغي في الشيء في البلاغة يسمى أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن تجيب السائل بما لا يترقبه، تنبهه إلى أن الأفضل، إلى أنه كان المفروض أن تسأل عن كذا، يسمون هذا أسلوب الحكيم. نعم، هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس. فيها أيضا من المحظورات غير هذا. نعم يا عبد المنان، عطنا واحد مما في الحديث الذي ذكر المؤلف. صح. الدليل عثمان ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ها، هذه ثلاثة محظورات. عقد النكاح سواء كان زوجا أو زوجة أوليا، وكذلك الخطبة لا يجوز أن يخطب. نعم، ولا يخطب صيدا أيضا. الصيد ما هو الدليل؟ الصيد حرام في إيه، ما هو الدليل؟ فهمنا أعطيتنا أن حرام على المحرم، نقول أين الدليل؟ حديث في صحيح مسلم. نعم، ويقتل يعني صيدا ولا يعلم شجرتها. هذا مكة، هذا في مكة ولو كنت محلا. خالد. ها، صلى الله عليه وسلم أودي إليه حمار وشية في الأبواب أو بودان ردا، وقال إن رجلا عبده عليك إلا أن حرم. من الذي أهداه؟ ده الصعب ابن جثامه. إيه هو نريد من الحديث لأن المؤلف ما ذكر الأحاديث من الأحاديث. طيب إذن هذا الدليل. طيب ها ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القتادة قتل الصيد صاد هذا مكان حلال فما رجال حتى صلى الله عليه وسلم أحد منكم أشار إليه أو أساعده على ذلك قالوا لا فقال إذا كل فكان لو كان يعني حتى مجرد الإشارة أو المساعدة ما يجوز من باب الصيد. طيب من المحظورات أيضا ولا ألبس شيء من الثياب مصدر الحرام يعني الطيب ها الطيب أيضا لا يجوز. فيه دليل أيضا أوضح من ذا. نعم خالد عائشة رضي الله عنها وطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرام إحرامه قبل أن يحرم. وجه الدلالة يعني إحرامه كان طيبا بمعنى ذلك مفهوم الحديث أن بعد إحرامه لا يحرم مفهوم الحديث لا مهما ما يدل على إيه طيب وقبل إحرامه صح ولكن ما في دليل أنه يمنع الطيب من بعد الإحرام. نعم حديث الجابر حينما طاف رسول الله طواف الإفاضة إن رسول حل فتطيب. لا نعم سبحان الله إيه صر مشو نعم يعني ثيابا مس البر الزهرة والبر كلنا نبي شيء أصرح من هذا ها طيب يا عبد الرحمن من داود ولا يلبس ثوب مسه زعفران عجيب اصبر لا تجيب الا انت انك ما سمعت لا في حديث اخر ايضا ما هو الرجل الذي جاء وهو متمضمن الثقيل وسال الرسول ما هو موجود بكتاب غير موجود غير موجود بكتاب نحن لم نستدل على تحريم الصيد بالقران وهو اعظم نعم من المحرم الذي وقصت حماقه نعم قال ارسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه ولا تخمروا راسه ولا تحنطوا راسه طيب في بلوغ المرام الله يهديكم لكن موجود في البلوغ طيب فانه يبعث يوم القيامه احسنت طيب في ايضا فيه اخر في اخر طيب قول عائشه ولحله قبل ان يطوف لا لا في إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل شيء للنساء ها؟